بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. كنا في درس الأمس قد عرضنا ما تيسر من تفسير الآيات الأول من سورة الأعراف حتى الآية السابعة، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الآيات الأخيرة من الآية الرابعة إلى الآية السابعة، سمعنا عرض القارئ لما أورده المختصر عن الحافظ ابن كثير، ونعيد هذا المقرأ راجين من الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. قال الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى: وكم من قرية أهلكناها، أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم، فعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. سورة الأنعام الآية العاشرة. وقال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، من سورة الحج الآية 45. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، القصص الآية 58. قال وقوله: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتا أي ليلا، أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار، كانوا يقيلون في وسط النهار قبل صلاة الظهر، يغدون إلى أعمالهم في الصباح ويبكرون، وإذا جاء قبيل الظهر رجعوا إلى منازلهم للاستراحة للقيلولة. قال: وكلا الوقتين، يعني بهما البيتوتة في الليل والقيلولة في النهار، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، البيتوتة بالليل والقيلولة بالنهار. قال: وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. الأعراف 97-98. وقال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف إن ربكم لرؤوف رحيم. سورة النحل 45-47 إلى 47. أو يأخذهم على تخوف، ما معنى هذا؟ تنقص، أحسنت، يأخذهم على تنقص شيئا فشيئا، أي نعم، ينقصهم شيئا فشيئا. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يأخذهم أخذا عاما أو يأخذهم أخذا مجزأ على تنقص. نعم، على تنقص، فلله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى، وأجل عنهم هذا الأخذ بمقتضى صفاته، صفات الرأفة والرحمة، إن ربكم لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى، يرأف بهم ويرحمهم على الرغم من مقارفتهم الذنوب ومكرهم السيئات. وقوله: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا، لكن لا ينفعهم هذا الاعتراف عند مجيء العذاب، لا ينفعهم هذا الاعتراف، وإذا طلعت الروح، إذا بلغت الروح الحلقوم وخرجت الروح عاين الحق لكن لا ينفعه عمل الإيمان، لا ينفعه كما هو شأن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فما نفعه ذلك، قيل له الآن وقد عصيت من قبل. الأمر الثاني، إذا طلعت الشمس من مغربها أو خرجت الدابة أو خرج الدجال، هذه آيات كبار، آية سماوية وهي طلوع الشمس من مغربها، وآية أرضية وهي خروج الدابة، وآية بشرية وهي خروج الدجال، الدجال من بني آدم يسيح في الأرض فسادا، إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، لا يدخلهما، ولكن ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج كل منافق ومنافقة حتى يستوحش البقية في المدينة في أسواقها من قلتهم. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله من السوء. على كل حال، اعتراف هؤلاء بعد مجيء بأس الله بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا لا ينفعهم، كما قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ما تنفعهم هذه الدعوة لاعتراف بأنهم ظلمة، ما ينفعهم إذا جاء الفتح، إذا جاء بأس الله تعالى. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الأنبياء من الآية 11 حتى 15. قال ابن جرير في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال قلت لعبد الملك كيف يكون ذاك؟ قال فقرأ هذه الآية فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم، الآية كقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. القصص الآية 65. وقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم, وقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. المائدة الآية 9 بعد 100. والرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسل به, ويسأل الرسل أيضا عن بلاغ رسالاته. ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين قال عما بلغوا. وروى ابن مردويه عن ابن عباس عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالإمام يسأل عن الرجل, والرجل يسأل عن أهله, والمرأة تسأل عن بيت زوجها, والعبد يسأل عن مال سيده. ثم قرأ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا الحديث مخرج في الصحيحين وجاء بألفاظ متعددة بمعنى واحد, وهو يحدد المسؤولية, يحدد مسؤولية الإنسان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالإمام راع ومسؤول عن رعيته, والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته إلى آخره. فهذا يدل على شمول المسؤولية, المسؤولية شاملة, حتى الرجل مع نفسه مسؤول عن نفسه, هو حين يكابد نفسه يكابد رعية, ما أصعب من مكابدة النفس. وقد ذكرت بالأمس حديثا صحيحا أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء في هذه المناسبة, حديث اشتمل على التوسل إلى الله عز وجل بالتوحيد, بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية, بالتوحيد في كماله. اللهم فاطر السماوات والأرض, عالم الغيب والشهادة, رب كل شيء ومليكه, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء ويرشدنا إلى أن ندعو به, يرشد كل فرد منا أن يدعو به. فما أحوجنا إلى مثل هذا الدعاء في الصباح وفي المساء وفي كل وقت. اللهم فاطر السماوات والأرض, عالم الغيب والشهادة, رب كل شيء ومليكه, هذه الوسيلة. أشهد أن لا إله إلا أنت, هذه الوسيلة تتوسل إلى الله بالتوحيد. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا النفس, هذه النفس عدو داخلي, والشيطان عدو خارجي, وهكذا حال المسلمين. المسلمون عادى بعضهم بعض عداوة داخلية وفتحوا لعدوهم الخارجي الباب على مصراعيه، ولو اجتمع المسلمون على الإسلام لا يستبيح بيضتهم عدو من سوى أنفسهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. هكذا وعد الله عز وجل نبيه، أعطى الله نبيه لأمته أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا، بعضهم يسبي بعضا، بعضهم يمالئ عدوهم عليهم، بعضهم يكون عيونا للأعداء يفتح الثغرات على المسلمين للأعداء من قبله. هذا ورد في الحديث: كل منكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. فالله المستعان، يعني لو أن المسلمين اجتمعوا على الإسلام لكملت قوتهم بإذن الله تعالى، ولما سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان إذا تغلب على عدوه الداخلي وقام بمسؤوليته تجاه نفسه وتجاه والمجتمع تجاه أنفسهم، قاموا متعاونين على البر والتقوى غير متعاونين على الإثم والعدوان، إذا قاموا بذلك اكتملت لهم القوة وهبت ريحهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام يسأل عن الرجل، والرجل يسأل عن أهله، والمرأة تسأل عن بيت زوجها، والعبد يسأل عن مال سيده. ثم قرأ: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كل على قدره في المسؤولية، فمسؤولية الإمام ليست مثل مسؤولية السواقة، فكل على قدره في المسؤولية. مسؤولية العالم ليست مثل مسؤولية العامي، لكن كل له نصيب من المسؤولية بقدر قوته العلمية والعملية. وإذا فرط الإمام فرطت الرعية، إذا صلح القلب صلح الجسد، أما إذا رتع الإمام رتعت الرعية. الراعي إذا رتع وغفل عن رعيته رتعت الرعية، أي نعم، أو هلكت الرعية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكل يتحمل من المسؤولية ما يناسبه على قدره، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا خير رعية

القارعة. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. المؤمن الأسباب تتقطع، الأسباب من أنساب وزمالة ومواطنة وصداقة ومعاملة، كلها تنقطع، ما يبقى إلا سبب واحد وهو ثقل الموازين بالأعمال الصالحة وخفتها بعدم الأعمال الصالحة، هذا هو مناط الثواب والعقاب. ما سبب الفلاح؟ ثقل الموازين بالأعمال الصالحة، وسبب الخسار خفتها من قلة الأعمال الصالحة، خفة الموازين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما أحد يستغيث بأحد أو يستفزع بأحد يوم القيامة، كل يقول نفسي نفسي. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: فصل. والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال، وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس، كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، كما في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. قال: وكذلك في الصحيح قصة القرآن، وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول، أو شاحب اللون فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. هنا المعلق يقول ليس في واحد من الصحيحين، كأنه لم يفهم مراد الحافظ بن كثير، لأن الحافظ بن كثير يقول في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، لا يلزم أن يكون في الصحيحين. والمعلق يظن أنه لما قال في الصحيح يشير إلى أنه أي في أحد الصحيحين، بينما معروف يعني من كلام العلماء دائما يقولون إذا قالوا في الحديث أو في الصحيح من الحديث لا يلزم أن يكون في أحد الصحيحين، وإنما المراد أنه في الحديث الصحيح، سواء كان في الصحيحين أو كان في غيرها من دواوين السنة. ولهذا رحمه الله المعلق أقر بأن الحديث صحيح، أو نقل لنا تصحيح الحديث على الصحيح، نقل لنا تصحيحه، لكن يعني علق بتعليق يدل على أنه لم يفهم يعني المراد، لأنه قال ليس في واحد من الصحيحين، ليس مراد الحافظ، نعم لا يلزم أن يكون مراد الحافظ

وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة حتى راضية. حتى في الدنيا لا يظلم الله عز وجل أحدا، حتى في الدنيا الله لا يظلم أحدا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. المصيبة تصيب المصاب بسبب قصوره أو تقصيره، وأنا أكرر هذا لأنه هو الحق. وتتكرر الحاجة إلى ذكره كل حين. المصيبة تصيب المصاب بسبب قصوره أو تقصيره فقط، حتى حينما يسلط الناس بعضهم على بعض إنما يكون بسبب ذنوبهم، إنما يكون بسبب ذنوبهم، ويكون ابتلاء وامتحان حتى يتحقق ما يريد الله عز وجل من عبده له من الصبر عند المصيبة، ومن الشكر عند النعمة، ومن الاستغفار عند الذنب، وكل ذلك يعني لازم للعبد، كل تلك الصفات الثلاث لازمة للعبد في جميع أحواله، لكن بعضها قد يغلب على بعض حتى ما يسلط يعني من جور الجائرين أو من جور السلطان، فهو بسبب الذنوب. ولهذا ورد في الحديث القدسي، أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في موضعين من فتاواه: أنا مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، قلبها كيف أشاء، فمن شئت جعلتها عليه رحمة، ومن شئت جعلتها عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. ولكن أي نعم، يعني بمعنى الحديث توجهوا أو إلى الله عز وجل، أعطفهم عليكم، أو كما ورد من معنى الحديث ربما يعني في آخره فاتني نص لفظه، لكن هذا معناه، ولعلي أحضره يعني مرة أخرى وأعرض نصه إن شاء الله تعالى. كيف ما تكون يولى عليكم، فعمالكم أعمالكم، ودائما يعني السلطة لا تكون أو المصيبة لا تكون إلا بسبب من عند العبد نفسه، بسبب من عند العبد نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمراد بالحسنة هنا والسيئة هي النعم والمصائب، وليس المراد بها الطاعات والمعاصي، بل المراد بها النعم والمصائب. نعم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أي نعم، هو لا يظلم حتى في الدنيا، لكن يوم القيامة جزاء بلا عمل، أما في الدنيا ففيه ابتلاء